دخل على بنك من البنوك في نيويورك وبعدين قال لمدير البنك او الموظف المختص يعني انا اريد ان يعني ارهن سيارتي، ماذا تريد ان تاخذ من البنك نتيجه رهن السياره؟ انا اريد ان اخذ $5,000. ما نوع سيارتك؟ قال لهم رولز رايس. يا الله، رولز رايس امام $5,000. فجاء موظف البنك عاين السياره، عاين ملكيتها، دخل على الحاسوب، وجد فعلا ان هذا الرجل يملك هذه السياره غاليه الثمن، يعني ثمنها يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله بالاف المؤلفه. فاستلموا السياره كضمان واقرضوه $5,000. بعد اسبوعين عاد من السفر، ذهب الى البنك، قال انا اريد ان افك الرهن. طيب ادي $5,000. قال والله عليك $15 نتيجه ايه البقاء المبلغ عندك 15 يوم. طيب دفع $15. مدير البنك اراد ان يقابله، قال له احنا اولا شرفنا بمعرفتك وتعامل معك وانت رجل صادق وجبت الرهن قبله، لكن ايه السر ترهن سياره غاليه الثمن بهذا؟ قال انا بعت بيتي وكنت بشتري بيت جديد، وانا اي مكان في مدينه نيويورك يحفظ لي سيارتي اسبوعين كاملين نتيجه ام مقابل $15. طبعا انا لا اعلمكم كيف ينصب الناس على الناس، لكن هذه من احاييل البشر، اتخاذ اسباب بس في المكان مش في المكان المطلوب. قد يختلف المشاهد الان ما بين مؤيد لذكاء الرجل وما بين معارض لانه يستخدم الذكاء في غير مكانه. والمؤمن طبعا ليس بكذاب، المؤمن ليس مخادع، المؤمن ذو وجه واحد. لكن على كل انا اريد ان ادقق على مساله، يعني مع احترام قانون السببيه، انا اريد ان نعلم ابناءنا كيفيه ان صحيح الله من كرمه سوف يكرمهم في نتيجه المذاكره والامتحانات، ولكن باتخاذهم الاسباب. وهذه هي المرحله او العنصر الثاني من عوامل النجاح، وهو ان نعلمهم ترتيب الاولويات. يعني ايه ترتيب اولويات؟ احنا عندنا امور في الحياه، الحكمه الجليله تقول لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. احفظوا هذه الحكمه، حكمه جميله، لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. الموجود عندك ايه بعد يقينك بالله وتوكلك عليه؟ امكانيات، يعني استخاره، استشاره، تسال، تخطط، تنظم، تعمل دراسه جدوى، تسال عن المساله، تسال المختصين، تسال الفاهمين للمساله في اي شيء من الاشياء التي تهم حياتك. ثم تبدا في في في يعني في في في ايه؟ في فهم ما الذي تقدمه وما الذي تؤخره. ايه اللي انت ممكن يعني تفعله الان وما الذي يجب ان تفعله بعد ذلك؟ ايه الخطوه الاولى والخطوه الثانيه؟ لان انت في الحياه امامك حالات اربع، في الحياه قدامك حالات اربعه، امر ضروري لا يمكن تاجيله، امر ضروري لا يمكن ان تؤجله، وفي امر مهم يعني لا يمكن تناسيه، وفي امر سبحان الله العظيم يعني يعني يعني امر غير مهم او غير ضروري يمكن ان نؤجله، والامر الرابع هو امر غير مهم يمكن ان نؤجله، ولكن نريد ان نؤجل الاستماع الى بقية الموضوع المهم هذا في عوامل النجاح الى بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي باذن الله، اهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتكلم عن عوامل النجاح التي يجب أن نثبتها في قلوب أبنائنا وبناتنا، ونحن أيضا يجب أن نتبع بعضا من هذه التعليمات حتى نخطو نحو عالم النجاح الذي نجح فيه الآخرون. تكلمت قبل الفاصل عن قضية ترتيب الأولويات. ما أولوياتي في الحياة؟ أول شيء مرضات الله عز وجل. يعني مثال، عندنا بعض الأولاد والبنات مثلا

مدى بحثك عن ما افتقدته يعني مرتبط بقيمة هذا الشيء الذي افتقدته. بمعنى اب معه طفل صغير ويسير في الشارع او في السوق التجاري له اطباق متعددة وتاه منه ولده او الام، كيف حال الاب والام في هذه الحالة؟ كيف يبحثان او يبحث كلاهما عن الولد؟ هل يبحثان بهدوء اعصاب ام بشيء من التوتر الشديد والشيطان يأتي لهما بكل ما يتخيله من شر؟ ممكن يكون يخرج خرج من الباب ودهمته سيارة، ممكن يتوه، ممكن يخطفه احد المجرمين او يساوم عليه او كل الافكار السيئة. اذا الولد لأهميته عند ابيه وعند امه قيمة يعني او يعني قضية البحث عنه بجدية غير طبيعية. لكن لو ضاع من واحد ثري مثلا 10 $20 $20 $20 اي عملة سبحانه، هو ثري يعني لا تسوي شيء، لكن موظف معتمد على راتبه بعد ما قبض الراتب في يده ضاع، ها كيف يبحث عنه؟ طيب انا اسال سؤال، اذا كان الولد وهو جزء منك تبحث عنه بهذه الايه بهذه اللي. تبلغ الشرطه وتبلغ الامن المكان ويغلقوا الابواب وينادوا في مكبرات الصوت لان الولد يهمك، صار الولد مهم جدا. طيب لما ضاع من قلبك الخشوع في الصلاه اما بحثت عن هذا المفقود؟ لما مر الاسبوع والاسبوعين والشهر والشهران وانت ما امسكت المصحف، يعني لم تحدث اي نوع من حسره داخل القلب؟ لما سبحان الله العظيم لم يئن قلبك عندما ترى ابناءنا وبناتنا في غزه وهم يقتلون او في بالاله العسكريه المجرمه او في ابنائنا الشوام والسوريين وهم يقتلون يعني بيد رجل من بني جلدتهم اذا كان هو من بني جلدتهم او اطفالنا العراقيون وهم هنا او هناك، بالله عليك وقلبك لم يتغير وجلست امام مائده الطعام تضحك وكان شيئا لم يحدث، اليس الشعور بهم المسلمين الم يشعرك هذا ان هذا مفقود من المفقودات يجب ان تبحث عنه؟ سبحان الله. طيب لما كنت مواظب على درس علم وانتهى درس العلم او انت عطلت نفسك عن حضور درس العلم او انت عملت برنامج لك ولاولادك ولزوجتك ان تجلس يوم في ساعه تضع احد الاشرطه او الاقراص على الشاشه او الاستماع لتجلس جلسه علم نصف ساعه وافتقدت هذا، أليس هذا الفقد شيء سبحان الله؟ طيب انت مرت عليك ايام كنت لما تسمع ايات عن النار تفزع ولما تسمع ايات من الجنة تبكي حبا واشتياقا اليها، لما تسمع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعصابك يعني كده ايه تهدأ وينشرح صدرك، لماذا ضاع كل هذا وما بحثت عنه؟ أليس هذا يساوي مفقود من المفقودات التي يجب ان تبحث عنها؟ فقه الاولويات او ترتيب الاولويات يقتضي ان تفكر في هذه الامور حتى تأمن داخل نفسك، وانت اذا امنت داخل نفسك تستطيع ان تؤمن من حولك، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يستطيع ان يعطيه، فانت عايزك ترتب بس اوقاتك، ترتب افكارك، ترتب اولوياتك، ترتب بيتك المسلم، البيت نفسه ترتبه سبحان الله. انت تفرح عندما تجد ابنك يرطن برطانة أجنبية طوال اليوم ولا ينطق كلمة عربية واحدة ولا يوخزك ضميرك؟ ألا تستحي؟ تستحيش على دمك شوية أن الولد والبنت لا يتكلمون العربية داخل البيت؟ كيف؟ ونحن في داخل بلاد العرب واللغة العربية مادة القرآن والذي نزل به على هذا النبي العربي الذي أصبح رحمة للعالمين. هذه الأمور يجب أن نحتاط إليها وأن نراجع أولوياتنا وأن نرتبها، هذه أيضا من عوامل النجاح. لكن للموضوع بقية، يعني التقطوا أنفسكم مني قليلا ثم عودوا إلي بعد ذلك إن شاء الله لنكمل حديثنا عن عوامل النجاح. إن في ذلك لآيات لقوم مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. ومن عوامل النجاح أيضا الثقة بالنفس، أنا عايز يكون عند الأولاد ثقة كاملة بالنفس. ليه؟

السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الأمة في مصر متغيرة تماما. نعم. رأي فضيلة الشيخ إيه في الأحوال اللي تمر بها مصر؟ حاضر يا سيدي، بارك الله فيك، إن شاء الله أتكلم. حاضر. نشوى من أبو ظبي، السلام عليكم. لو سمحت حاضر يا دكتور، أنا عندي سؤال. نعم. نعم. أنا متزوجة وسكنت هنا في أبو ظبي لي سنة ونص تقريبا، وعندي طفلة. والشخص اللي زوجته بيشرب خمر. ما كنت تعرفي من قبل؟ لا لم أعرف. وبعد الزواج حصلت مشاكل كثيرة وحصل ضرر ومشاكل لدرجة إنه يعني ما لقيت لها حل. طيب. في النهاية قلت خلاص أتوكل على الله وأصبر، يمكن بعد شوية تتحل. بس المشاكل زايدة لزيادة لدرجة إنها بتحصل ضرر، فما عارفة أنا، ما عارفة أنا أعمل شيء. طيب يا بنتي، هذا الزوج له كبار، يعني له أب عم خال محترم؟ أيوة له أب وله ماذا؟ أم. ما رأيهم في المسألة؟ فهم اتكلموا معاه وحتى منعوه من أن تاني ما يشرب، بس نحن في بلد وهم في بلد تاني. نعم. طيب. آخر مشكلة حصلت قبل فترة وضربني، وأنا قلت له خلاص أنا حسافر حرجع أهلي، بس هو مانعني إن أنا أرجع هناك، فما عرفت. طيب انت حاضر. حاضر يا بنتي. ربنا يا بنتي يشرح. حاضر يا بنتي، ربنا يشرح صدرك ويسر من اوجيبك ان شاء الله. حاضر. نعم. فاطمة من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ انا يعني مثلا ابغى اتخصص، بس محتارة بين تخصصين، يعني هندسة ولا شريعة اسلامية. فيعني احس اني خلاص انا يعني تفكيري كله هندسة، لكن احس تأنيب الضمير لان احس ميولي بعد شريعة اسلامية، فما ادري. يعني في ميولك في الشريعة وميولك في الهندسة؟ هي. والله ما شاء الله. يعني انت ممكن يا بنتي تجمعي بين الهندسة والشريعة، لكن حاضر وجيبك باذن الله. حاضر باذن برا. اولا انت متطلعة، ان درست الشريعة وخدمت بها المجتمع خير وبركة. يعني الهندسه يا بنتي بعيده شويه عن البنات، الا ما يكون هندسه ديكور، كيف تنظم البيوت، حاجه من الحاجات الجماليه، اللوحه دي تتحط كده والعمود ده يكون كده، يعني ان شاء الله. لكن الشريعه شيء يعني دنيا واخرى مضمونه ان شاء الله. لكن حاضر اجيبك باذن الله. ام محمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا بشوف الحسة هذه مرة، يعني مش كل يوم، وأنا هذه يومين أو ثلاثة في عندي مشكلة كبيرة. ولما حبيت حتى أشوف وجدتك تتكلم عن الأولويات، وأنا كنت في حيرة من أمري في ترتيب أولويات، صار عندي مشكلة مع زوجي. أيوة. ألو تسمعني؟ أسمعك يا بنتي. يعني ترتيبك يعني تعمل معاه مشكلة اليوم ولا بكرة ولا إيه؟ أنا أشتغل وكل شيء. صار من بعد وفاة والدي، ومن بعد ما باع بيت والدي. أيوة. صار زوجي على أي مشكلة تافهة كبيرة صغيرة بيهددني في كل مرة، حقدك على بيت أهلك. لأنه يعرف أنه بيت أخواتي هو صار، يعني ما عنديش من الأب ما توفى الله. نعم. وأنا صرت أفكر في الانفصال، صرت أفكر حتى أترك له أبناء اثنين وأروح وأواصل دراستي وأشتغل وأكون حياتي من جديد. يا الله يا الله. مش عارفه فين الاولويه، اضل مع اولادي، اطلع على شوف انت الكلمه ولا ما شاء الله. شوف انت الكلمه الاولى قلتيها وانت غاضبه، اسيب له اولاده، ولما جيت تتكلمي بفطره الام قلت معقول اضل مع اولادي، فان شاء الله حاضر اجاوبك على هذه الاجابه، يعني واضحه ترتيب الاولاد، لكن هجيبك انت يا محمد، بارك الله فيك يا بنتي. ام عبد الرحمن من الشارقه، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في قيام الليل لما اقوم انا قيام الليل واقرا من المصحف، هل يجوز القران من المصحف على اساس اختم المصحف كامل في القيام؟ حاضر تجيبي باذن الله. حاضر. طيب السؤال الثاني لو سمحت. نعم. احنا في الشارقه ما بنسمع الاذان يعني في الابراج. يعني هل يجوز ان احنا نفطر على الاذان التلفزيون؟ طبعا، هو اذان التلفزيون دليل ان الشمس قد غابت ان شاء الله. طيب بس يفضل طبعا تلفزيون الشارقه، عشان تبقوا واثقين ان هذا تلفزيون الاماره اللي انت فيها. تلفزيون الشرق. طيب باذن الله ان شاء الله. طبعا. طيب لو سمحت السؤال الثالث. احنا في ابراج يعني 51 دور، لما ندخل الليفت يعني يكون احيانا في رجل واحد، هل تعتبر هذه خلوه؟ لما تدخل المصعد تلاقي واحد. انا افضل يا بنت لما تلاقي واحد ما تركبي بس.